واحد منهم متصف بالزنا والثاني متصف بالكذب والثالث متصف بالكبر، وهي امور كلها شر. فالزنا في ذاته حرمه الله عز وجل على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الانثى، والقرآن الكريم يبين ذلك: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. توجيهات الاسلام: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا محرم من المحرمات التي حرمها الله عز وجل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش الزنا محرم على الكبار وعلى الصغار، لكنه اذا وجد الزنا من كبير شيخ هرم يتعاطى الزنا يكون شر اشد. ربما يتساهل في الانسان الذي لم يتزوج ولم يذق طعم الحلال بعد، كما هو حد الاسلام في ذلك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اذا كان غير متزوج فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني لابد كل المؤمنين يشهدهم إقامة الحد على الزاني الذي لم يتزوج، سواء كان رجل ذكر او انثى. اما بالنسبة للمتزوج فقد بين لنا الشرع الحكيم ان الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة اذا ارتكب هذه الفاحشة فان حد الله عليهما الرجم حتى الموت. هذا هو شرع الله. المسألة التي معنا يقول الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. يا سبحان الله، حيث يكون الإنسان في هذا اليوم يحتاج إلى نظرة من الله سبحانه وتعالى، إلى عطف، إلى رقة، لكن الله عز وجل غاضب على هؤلاء الثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أولهم شيخ زان، شيخ هرم كبير في السن ويتصادق بينه وبين العمر ونهاية العمر شيء يسير، وهو متهدم وهو لا يقوى على ان يباشر هذه التي يرتكب معها الفاحشة، لكنه مصر على هذا الذنب. شيخ زان، حيث يكون في نهاية عمره يحتاج إلى توبة لله عز وجل وانصراف عن هذه الفاحشة. إذا فشت الفاحشة في قوم ثم لم يقفوا منها موقفا أصيبوا بالأوجاع والأمراض والعلل التي لم تكن في الأمم قبلهم. أي أوجاع موجودة الآن في المجتمعات الكئيبة البعيدة عن الإسلام. والمجتمعات الحديث هذا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهر به المجتمع المسلم من هذه العناصر الخبيثة والخفيسة والحقيرة في داخلها. فالشيخ الكبير الذي يرتكب هذه الفاحشة إنما يصيب الآخرين بضر، فهو يشجع على الشر ويشجع على الفاحشة. إنه أسوة سيئة لمن يعرف عنه ذلك. إن كان ابنا فقد دمر في ابنه قيمة الشرف والعفة، وإن كان ذا مكانة فقد دمر في من ينظرون إليه قيمة الشرف والعفة. وإن كانت هذه حاله أفلا يخشى أن يبعث يوم القيامة على ما هو عليه؟ اسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. أرأيتم كارثة أشد وأبشع وأشنع من أن يبعث المرء يوم القيامة على هذه الصورة؟ ربما يأتيه أجله وهو داخل إلى بيت هذه العاهرة الفاجرة، فيموت عند عتبتها أو يموت وهو قائم عليها، فيبعث يوم القيامة على هذه الصورة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولهم عذاب أليم. اللهم احفظ هذه الأمة من هذه العقوبات، واحفظنا يا رب الأرض والسماوات من هذه الأمور المدمرة في المجتمعات. ده واحد. الزنا محرم، لكنه أشد حرمة عندما يكون هناك شيخ لا ينبغي أن تثور فيه ثائرة الغريزة، وكما يقولون شايب وعايب. كارثة والله، كارثة. شايب وعايب لم يرضعه الشيء. ألم نسمع إلى قول نبي من الأنبياء وقد اشتعل رأسه شيبا ووهن عظمه وهو نبي الله زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. شيب، كفى بالشيب واعظا لأولئك المنحرفين. وهذا جانب. لا يكون هناك داع لأن يرتكب مثل هذه الفاحشة ذلك الذي وقط الشيب رأسه وشعره وأصبح متهدم البنيان. أليس هناك عبرة له من هذا العمر؟ لا لقد كان سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم اجعل خير اعمالي خواتيمها، وخير ايامي يوم القاك يا رب العالمين. ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ الزاني لا يعتبر ولا يقتعد، ده امر. المنحرف الاخر والصورة الكئيبة والغريبة ملك كذاب. انت بيدك ان تتصرف كما تشاء وتتحدث كما تريد، ولا يرد لك احد من الرعية شيئا، فعلام الكذب وهو اقبح الذنوب. انت على الرأس ولك الكلمة المسموعة والرأي المطان، فعلام الكذب وانت تعلم ان الكذب حرام. ملك كذاب، ان كذبه يدمر رعيته بل يدمر مجتمعه. يقول لرعيته بالكذب: لقد وصلنا الى كذا وكذا من الرواج، واصبح عندنا كذا وكذا من الاموال، واصبحنا كذا وكذا في خير وفي عز، وهو كاذب. ويفاجأ قومه وتفاجأ رعيته بأن الأمر مهول وأن كذبه تآمر على رعيته، فعلام الكذب. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ملك كذاب. اذا كان الرأس على هذا المستوى من الانحراف في الفكر والانحطاط في الخلق، لا يعرف كيف يصارح قومه او رعيته، بل يتآمر مع اعداء الاسلام على الرعية، ويسير سيرهم ويسلك سبيلهم وينهج طريقهم. واذا ما تحدث يقول: نحن وصلنا الى كذا وكذا وكذا، وتفاجأ الرعية بأن ما قاله سراب يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ملك كذاب. وينسحب هذا أيضا على الوالد الكذاب. أب كذاب، أب له قيادة على زوجته على أولاده، فلماذا يكون كاذبا في حديثه عليهم؟ لماذا يكذب وهو الرأس الذي ينبغي أن يقتدي به أبناؤه؟ وإذا أصيب القوم في أخلاقهم، إذا أصيبوا في أخلاقهم، ومن أول الأخلاق الصدق، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. أب كذاب، ملك كذاب، رئيس كذاب، ماذا نرجو من هذا الانحطاط الذي يحذر منه الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ ونأتي للصنف الثالث وعائل مستكبر. عائل فقير، فقير ومستكبر. كان من الاولى به ان يعلم ان الكبر مذموم على الغني وعلى الفقير، لكنه اشد ذما وقبحا في الفقير. لماذا تتكبر وانت ضعيف؟ اما سمعت قول الله عز وجل: ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تكبر على ايه؟ ابو العلاء ذلك الحكيم الذي قال ابياتا وهو يرى اولئك المتكبرين المتغطرسين، يقول لهم: انتم ماشيين على الارض، الارض هي اصلها لما تبحث فيها كده كانت قبور، قبور، ووصلت الينا وعمرناها، لكنك لا تنسى هذه القبور. بيقول له ايه؟ صافي، هذه قبورنا تملأ الرحم، فأين القبور من عهد عاد؟ سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. ادي بيقول له، بيقول له امشي امشي هوينا، امشي الارض كده، امشي على الارض هوينا، ده انت ماشي على ايه؟ على رفات عباد. ايها الاخوة الاحباب، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يروي لنا احاديث نختم بها قولنا هذا، تحرم وتبين عاقبة الكبر في الارض. يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عنه ابو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: العز ازاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني فيهما عذبته. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. هل يرضى فقير محتاج إلى رحمة الله أن يظهر بهذه الصورة الكئيبة والغريبة من الكبر، ويكون الكبر مذموما من الفقير ومن الغني؟ لكنه يكون أشد هما ممن يقرأ آيات الله ويعرف توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعرض للناس بأن يوجههم إلى التواضع وهو في نفسه متغطرس متكبر، يشمخر بنفسه اذا ما واجهه احد بالنصيحة ونسي توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في صحيح مسلم رضي الله عنه وارضاه، يقول: يقول الله عز وجل للملائكة: اخرجوا من النار من كان لا يدخل الجنة، من كان في قلبه لا يدخل الجنة، حديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. يسمع الصحابة الأطهار الأخيار الذين نصروا دين الله ونشروا دعوة الله، يسمعون ذلك فترتعد لهذا التوجيه فرائصهم، ويقول احدهم: يا رسول الله، ان الرجل منا يحب ان يكون ثوبه نظيفا ونعله حسنة، فهل هذا من الكبر؟ كأنه بيسأل كده، ان الرجل منا يحب ان يكون ثوبه نظيفا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق كده. اجي اقول له يا اخي الحق كذا، يقول لي روح روح روح يا اخي روح، وانت اللي عارف الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس اي احتقار الناس. لماذا تحتقر الاخرين وربما اهابهم وجلدهم يحتوي على اهاب ولي من اولياء الله؟ اذا ما قال كلمة تحركت له الارض وتجاوبت له اصداء السماء. قال صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. تروي السيرة الحسنة ان اخت انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه وقد لحق بربه واستشهد في غزوة احد، وقبل غزوة احد اخته هذه ضربت جارية فاصابت احد اسنانها وقلعت، فجاء اهل الجارية الى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكوا له هذا الاعتداء. اسمعوا اسمعوا عشان تعرفوا ان دعوة المظلوم دي لها اثر في حياة الامة. فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون له: ان اخت انس ابن النضر ضربت جاريتنا فقلعت ضرسها، فاقض بيننا يا رسول الله. قال: لكم احد ثلاثة، اما الارض يعني مقدار هذه الجناية، مقدار الضرس ده ندهولكم من المال، واما العفو، واما ان نخلع لانها تعمدت الضرب حتى خلعت ضرسها، واما نخلع ضرسها قصاصا. عرض عليهم الارش فرفضوا، وعرض عليهم العفو فرفضوا، ولا بد من الارش. فجاء انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه اللي اقسم على الله، قال: يا رسول الله، اقسم كده هو بعد ما غزوة بدر انتهت. قال: والله يا رسول الله لقد غبت عن اول غزوة غزوت فيها المشركين وهي بدر، ولئن الله اشهدني موقعة اخرى معك لارين الله ما اصنع. تقول الرواية: بعد ان انتهت غزوة احد لم يعرفوا انس بن النضر، لانه ضرب ضربات قاتلة من اعداء الاسلام، لانه كان يقاتلهم بشدة، فلما تمكنوا منه نزلوا عليه بالسيوف وقطعوه قطعا، لم تعرفه الا اخته بانملة الاصبع، اخته بس اللي عرفته، ما عرفوش وجهه. ادي انس بن النضر لما عاهد الله صدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انس بن النضر عرف ان ايه، ان اهل الجارية لا يرضون الا بخلع الضرس، فقال: والله اقسم عليك يا رب الا تمكنهم من خلع ضرس اختي. ورجع الى بيته، واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما احضر اخته واحضر الجماعة الذين لم يرضوا الا بخلع الضرس، قال لهم: سوف اقيم القصاص عليها. قالوا له: يا رسول الله، رضينا بالعفو. ايها الاخوة المسلمون، لا يحتقر احدنا غيره، ولنعلم ان الذي خلقنا واحد واننا من نفس واحدة. يا ايها الناس لا يفخر بعضكم على بعض، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الإخوة الأحباب، هذه صورة الكبر مذموم، لكنه اذا وجد في فقير او عالم كان اشد ذما واكثر حقارة ودناءة، وهو ليس عالما، وربما يكون دعيا في صورة عالم، لان الانسان منا لو امتلأ قلبه باوامر هذا الدين وبتوجيهات هذا الدين يعرف حجمه وقدره. خفف الوطأ فما احسب اديم الارض، ظاهر الارض الا من هذه الاجساد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ ظالم، وملك كذاب، وعائل مستكبر. فيهم صفات مدمرات للمجتمع، والله مدمرات للمجتمع. الزنا مدمر للمجتمع، والكذب مدمر للمجتمع، والكبر مدمر للمجتمع. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة يختال مرجل رأسه يختال في مشيته، اذ غثث الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامة. يتجلجل، يغوص في الارض الى يوم القيامة. واقرب مثل على ذلك، ذلك الذي كان متغطرسا على قومه بماله وخرج عليهم في زينته، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، اذ قال له قومه: لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغ الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. قال: انما اوتيت على علم عندي. علم ايه؟ ده ما عندك ولا شيء اطلاقا، ده انت ضعيف ضعيف ضعيف، نملة ممكن تصيبك بألم لا تستطيع ان تتخلص منه. أتيت على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة من سيدنا موسى، حتى الآن يتجلجل